طب وبالمناسبة تطويل شعر الرأس هذا أصله جائز، كان العرب يطول رؤوسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعفي رأسه صلى الله عليه وسلم، ربما وصل إلى منكبه وربما ارتفع على حسب خلقه، فإنه يحلقه في الحج والعمرة عليه الصلاة والسلام، يحلقه في الحج ويقصره في العمرة عليه الصلاة والسلام. فإذا طول الإنسان لا لمقصد سيء، لا لأجل النساء ولا لأجل الفتنة، فلا حرج في ذلك. وإن كان تطويله في مكان، في بلد أو في قرية يتهم فيه بالسوء أو يظن به السوء، فينبغي لا تركه حتى لا يتهم بالسوء. وإذا طوله من أجل النساء والفتنة ومغازلة النساء كان منكرا صلى الله عليه وسلم. يا شيخ هذا شو اسمه يعني تربيته يؤجر عليها اذا قصد السنه، اذا قصد السنه المحمديه لا بأس. نعم وتنظيم، اما اذا قصد شيء اخر